بارك الله فيك. نعم نعم، من ناداني؟ الماء ماله؟ انتظر، الماء ماله؟ من تكلم؟ انتظر يا أخي، افهم الكلام. المأذن أكلم، أكلم كلم، ينظر إيش الحاصل. تفضل يا أخي. الرجل يسبح بالنهر، وعلى شط النهر رجل، أيوة نعم هذا. هذا، فقال انطلق، فقال انطلق حتى أتينا على حتى أتينا على وترك العمل به في النار. صدقت عنها لها أجر؟ قال نعم. بارك الله فيك، أعانك الله، أعانك الله، أعانك الله. هذا يعني الشخص كونه يجرب الحفظ عنده وينظر مدى ما عنده من قوة ومن فتح عليه. خير كثير كونه حفظ من بعد العصر أو ساعة من بعد العصر. يعني هذا الحديث الطويل الذي يعتبره يعني طويلا خير كثير، خير كثير، هذا من فضل الله. ومع الأيام سيكون الخير عند هذا الصنف أكثر، لأن الذاكرة كلما نشطها الشخص ويعني حركها تحملت أكثر، وكذلك أيضا سهل عليها أمر الحفظ، سهل عليها أمر الحفظ. فالحفظ بالممارسة، الحفظ بالممارسة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أرى بعضكم متأخرين، ولا نحب أن تحرموا أبدا من الخير الذي يعطاه من اجتمعوا على العلم، من اجتمعوا واحتلقوا على العلم. المتأخر المتباعد يحضر يتقدم، قد وجدت في المسجد، قد جئت تبحث عن الخير، لا تحرم منه بشيء من التقصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قم يا ولد من عندك، قم قم. ذاك هناك وين عمي محسن؟ ذا ينظرنا أولى الذين ما يحضر المسجد ويتكلم ويضيع أوقاته. وين عمي محسن؟ وين عمي يوسف؟ وين فلان؟ ما بقى عندنا من يأمر المعروف؟ قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، سؤال: إيش الفرق بين هذا الكتاب الأدب المفرد للبخاري وبين الصحيح؟ إيش الفرق بينهما؟ قم. صحيح البخاري فيه أحاديث صحيحة ثابتة بأكملها، أما الأدب المفرد فيه أحاديث ضعيفة وصحيحة متوقفة. بارك الله فيك، من يأتي بإجابة أتقن من هذا؟ قم. نعم، الفارق بينهما أن البخاري اشترط في الصحيح الصحة ووفى بذلك، وأما في هذا الأدب المفرد فلم يشترط الصحة، فهنالك بعض الأحاديث فيها شيء من الضعف. كذلك أيضا هذا خاص، يعني جعله البخاري في الآداب، وجمع أحاديث من الآداب ما شاء الله، وآثار أيضا. قال: باب قول الرجل هلك الناس. إيش عنوان الدرس؟ باب قول الرجل هلك الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. هذا الحديث مسلم رحمه الله، ولا نعرفه إلا من حديث أبي هريرة، ومن وجده عن غيره فليفدنا بذلك وجزاه الله خيرا وله منا جائزة. هذا الحديث قد صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: إذا قال هذا تحزنا على الناس فلا بأس، وإذا قال هذا من باب افتخار وازدراء بالناس فمكروه. والإمام النووي رحمه الله له شرح لهذا الحديث في كتاب الأذكار، وهذا الشرح يكاد أن يكون من جاء بعد النووي اعتمد عليه. قوله هنا إذا قال الرجل، إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، اختلف في لفظة في الكاف، هل هو مرفوع أهلكهم، هل هو مضموم أم منصوب أهلكهم بالفتح؟ فمن قائل إنه روي بالفتح فهو أهلكهم، ومن قائل روي بالفتح بالضم، ولكل معنى. فإن كان بالفتح أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بهذا الهلاك منه تجاسرا وتجاوزا وتجرؤا إلى آخره، وإن كان بالرفع فهو أهلكهم أي هو يعني مثلهم في الهلاك أو أشد منهم هلكا. قال الإمام النووي هنا رحمه الله تعالى قال الخطابي: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا فيما يلحقه من الإثم فيما يلحقه من الإثم عليهم والوقيعة في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى، إلى أن قال: قلت فهذا تفسير بإسناد في نهاية الصحة، وهو أحسن ما قيل في معناه وأوجزه، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك. سمعتم كلام الإمام مالك ذكرته لكم في أول الدرس. إذن هذا الحديث سمعتم أن له معنيين: المعنى الأول فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك تجرؤا وتجاوزا وجهلا، وهذا يدخل فيه من يكفر المسلمين، يدخل في هذا الحديث من يكفر المسلمين عندما يحكم على المسلمين بأنهم كفار حلال الدم والمال إلى آخره، فهو يعني أول من يدخل في هذا الحديث، هذا الصنف. الصنف الثاني وإن كان لا يكفر المسلمين إلا أنه كما سمعت كثير الكلام فيهم والنقد والعيب عليهم، لا من باب التحسر ومن باب يعني إرادة الإصلاح والسعي في الإصلاح، ولكن من باب أنه يعني يحب النقد يحب الطعن وما أشبه ذلك، ويرى أنه هو أحسنهم، يرى أنه هو الذي يعني له السلامة وكذا، أما غيره فلا يعبأ بذلك. فهذان يعني أمران معيبان ومذمومان ومذموم من وقع فيهما، ومذموم من وقع فيهما. أما من قال هلك الناس أو ضاع الناس أو باعتبار يعني تأسف للغفلة الحاصلة عند كثير من المسلمين والتقصير والتلاعب والإهمال عند كثير منهم وهكذا، فهذا الإطلاق لا ينبغي، الإطلاق هذا لا ينبغي، هلك الناس ضاع الناس كذا، لا. المطلوب أن يقول كثير من الناس أو أكثر الناس وما أشبه ذلك، ولا يعمم، فإن الناس لا يزال فيهم من هو على خير واستقامة، وهم الذين جاهدوا أنفسهم واستقاموا على دين الله عز وجل. فالإطلاق في حد ذاته غلط، الإطلاق في حد ذاته تجاوز، كما سمعت أن الشخص يقيد الكلام ويقول كثير من الناس، بعض الناس، غالب الناس وما أشبه ذلك، هذا يكون له وجه صحيح. ونستفيد من هذا الحديث ذم من يشتغل بالجرح والتعديل في المسلمين دون أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به في الإصلاح، دون أن يقوم من يقوم به في الإصلاح. نحن نعلم جميعا أن أخطاء كثير من المسلمين كثيرة، والتقصير كثير، هناك البدع، هناك الضلالات، هناك، هذا نعلمه جميعا يعني الحمد لله. فما هو الداعي لكثرة الكلام في هذا دون العمل فيما فيه إصلاح، دون العمل فيما فيه إصلاح؟ طيب هذا قصر من المسلمين، وهذا فرط، وهذا انحرف، وهذا ضل، وهذا كذا إلى آخره، وأنت ماذا عملت؟ ماذا عملت؟ فقط الطاعة؟ ما تقدم للإسلام والمسلمين شيئا ينتفعون به؟ ربما بعضهم ما سعى في إصلاح نفسه، ولا في إصلاح أسرته، ولا في إصلاح من ممكن يسعى في إصلاحهم، عجز وكسل وتفريط وإهمال، وفي نظره أنه يعني أنه إمام الجرح والتعديل بهذا الطريق. لا شك ولا ريب أن علماء أهل السنة، يعني عندهم أصل عظيم وفن كبير وهو الجرح، لكن بضوابط، ما هو على حساب العلم الشرعي، على حساب التعلم، يبقى واحد مشغولا بالجرح، لا تعلم ولا علم ولا نفع ولا انتفع ولا كذا، لا. المطلوب أن الشخص ينظر ما الذي يفعله للإسلام والمسلمين ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، ويكون يعني واقع في خطأ أكبر من هذا من يتفرغ للطعن في علماء أهل السنة، يعني يقول لك العلماء عندهم أخطاء، ومن الذي قال العلماء ما يخطون؟ هل أحد تجاوز إلى هذا الحد وقال العلماء معصومون ما يخطئون؟ ما في أحد يسلم من الخطأ إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فيبقى يعني يتبع زلات العلماء وما قد يراه خطأ وقد لا يكون خطأ، ويبقى منشغلا بهذا العمل دون أن يقوم بمهمة تخدم الإسلام وتنفع المسلمين. حتى إن مرة جاء شخص إلى هنا وكلف بتتبع أخطائي، كلف بتتبع أخطائي وزلاتي في هذا المكان، فجلس هنا مدة من الشهور فجمع قرابة 20 خطأ كما يراها هو أن أخطاء، ثم جاء إلي وقال أنت عندك أخطاء. قلت له بدون شك أنا أعترف بهذا، أنا أتراجع عن الخطأ علنا، لا تحتاج إلى أن تحمل نفسك يعني الإمام أخطأ، الإمام كذا، وتجعلها يعني مصيبة عليك. انظر ما الذي يصلحك، ما الذي ينفعك، على كل قدم لي ملزمة فيها أخطاء فأخذتها ورأيت ما رأيت خطأ، قلت له هذا أنا متراجعا وهذا ما أراه خطأ. وبعدها قلت له لما لا تخطب أنت؟ قال لو خطبت يتبعون أخطائي. لما لا تدرس أنت؟ قال لو تدرس سيتبعون أخطائي. إذن انظر كيف تعطل وكيف عطل النفع للمسلمين بهذه الشبهة التي طرأت عليه يخاف أن يخطئ. ومن الذي ما سيخطئ؟ الذي لا يريد أن يخطئ فهو غلطان تماما. إن الأخطاء هذه مستولية علينا، التقصير حاصل في هذا المخلوق البشري مهما بلغ الشخص من مرتبة عالية في العلم، في المعرفة، في الحكمة، في الذكاء، في الانضباط، لا يكاد يسلم من الخطأ. فكما سمعتم هنالك أشخاص يجندون أنفسهم بتتبع ما يسمونه بزلات العلماء وأخطاء العلماء، فيتقصد ذلك ويأتي يبرك في الدروس، وغرضه وقصده أنه يخرج بعد أيام بملزمة يقول هذه أخطاء العالم الفلاني، بدعوه، زحلقوه، يعني انتهى أمره. هذا قد صار يعني من جملة المبتدعين والمنحرفين وإلى آخره. هذا السعي من المساعي الخائبة، يصير فيه بعض الأشخاص وبعض طلبة العلم يظهر لنا ما بين حين وآخر. أحدهم اعترف أن له 25 سنة يتبع أخطائي. 25 سنة لو انشغل بما ينفعه، لو انشغل ولو وضع هذا الحمل الثقيل على نفسه وقال لي كلما سمع خطأ أنت أخطأت في كذا سأريحه، أنا سأريحه وأقول له إن كان خطأ حقا فأنا متراجعا، استريح، لا تحمل نفسك هذا التعب وهذا العناء ومحاولة السير في طريق يعني في طريق الهدم لا طريق الإصلاح، فيترك هذا الصنف النصح. أن تخطئ ما ينصح لك، بل يفرح بالخطأ ويسجله وينتظر مدة ويسجل ثاني وثالث ورابع. أين النصح؟ أين الحب للخير؟ أين التعاون؟ أين النظر فيما هو أصلح؟ فكما سمعت يدخل في هذا الحديث من هذا الصنف الخائب الذي يسعى سعيا خائبا. فلهذا نحمد الله، ما رضيت أن أوظف نفسي في متابعة أحد حتى ولو كان من طلابي، من ظهرنا منه خطأ تعاملنا معه حسب خطأه ويكفي هناك. أما أننا نتجاوز وندخل في النيات، كما أن بعضهم إذا لم يجد خطأ ظاهرا رجع إلى النية، قال هو يريد وهو يقصد ولعله كذا، وهكذا يحاول أن يتشبث، كما يقال المتقلب يتشبث بطحلب. فهذا الحديث يدخل فيه أيضا هذا الصنف الذي سمعتم الكلام فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقال للمنافق سيد. إيش عنوان الدرس الآن؟ لا يقال للمنافق سيد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وهو عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وعند ابن السني في عمل اليوم والليلة، وعند الطحاوي رحمه الله تعالى وغيرهم. بعضهم ضعف وقالوا إنه من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة عن بريدة، وقالوا إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة، وبعضهم صحح سماع قتادة من عبد الله بن بريدة عن أبيه. والإمام الألباني رحمه الله قد مال إلى هذا فصحح الحديث. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد أيضا من طريق أيوب ابن خوط، وبلفظ: لا تقول للمنافق سيد، فمن قال للمنافق سيد فقد أهان الله. فمن قال للمنافق سيد فقد أهان الله. وأيوب بن خوط هذا متروك. إيش يكون الحديث بهذا اللفظ؟ إيش يكون الحديث بهذا اللفظ؟ من رفع يده؟ ضعيف جدا، مش ضعيف فقط، لا، ضعيف جدا بهذا اللفظ. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق. قول لا تقولوا نهي، والأصل في النهي إيش؟ التحريم، كما هي القاعدة وكما هو قول أكثر أهل الأصول. قول المنافق بمعنى من عرف أنه منافق، من عرف أنه منافق. والسؤال هنا: هل يراد به المنافق النفاق العملي أم النفاق الاعتقادي؟ قم يا أحمد الوصابي، إيش المراد بالمنافق هنا؟ نعم، الحمد لله الحمد لله، جزاك الله خيرا ونعم ما قلت، لأنه المنافق النفاق العملي لا يقال له منافق، المنافق النفاق العملي لا يطلق عليه منافق، إنما يطلق هذا اللفظ على من كان نفاقه باطنيا يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، يبطن النفاق الذي هو الكفر. ما الدليل على هذا يا أحمد؟ قال: إخوة يوسف حصلت منهم أشياء فلم يقال فيهم منافقون. بارك الله فيك. عند غير من يؤتي بالدليل؟ من يقول الدليل؟ القرآن. اقرأ سورة التوبة من عند بداية ذكر المنافقين فتجدها أنها في النفاق الأكبر، في النفاق الأكبر. صحيح ربنا قال ومنهم، لكن ما سمهم يعني منهم، يعني من أضرابهم ومن أشباههم ومن أشكالهم ومن أقسامهم وأصنافهم. فالمنافقون ليسوا في مرتبة واحدة، المنافقون النفاق الأكبر ليسوا في مرتبة واحدة. فلهذا كما سمعتم النفاق الأصغر هذا لا يكاد يسلم منه أحد، لا يكاد يسلم منه يعني أحد. فلو سمينا يعني بهذا الاعتبار فسنصير منافقين، سنصير منافقين. إذن هذا في النفاق الأكبر، الشخص الذي يظهر منه أنه يتظاهر بالإسلام ويبطل الكفر. وكيف يعرف أنه يبطل الكفر؟ يعني من فلتات لسانه، من فلتات لسانه، تجده لا يفرح بالحق، لا يحب الحق، لا يريد مناصرة الحق، بل يعني له أعمال في محاربة الحق وفي القضاء عليه وفي إطفاء نور الإسلام ما أمكن بطريق وبآخر. فعلى كل كما سمعتم النفاق هنا النفاق الأكبر، مع أن الأدلة قد دلت على أن من عرف بالدعوة للباطل كأصحاب كدعاة البدع والضلالات، هؤلاء معروف أن هؤلاء يعني لهم أحكام تخصهم، لهم أحكام تخصهم، دعاة الفتن، دعاة الثورات انقلابات إلى آخره، دعاة تفجيرات تنظيمات. قال: لا تقولوا للمنافق سيد. السيد من ساد قومه بالخير، السيد كلمة إيش؟ كلمة إيش؟ كلمة مدح وثناء، كلمة مدح وثناء. قد جاء من حديث عبد الله بن الشخير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: السيد الله. ومعنى هذا أن السيادة المطلقة لله وحده لا شريك له، وأن كمال السيادة التام هو لله لا شريك له. وأما السيادة لبعض مخلوقاته فهي واردة يعني لأصناف منهم، دلت على ذلك الأدلة، من ذلك حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن ابن آدم سيد، إن ابن آدم سيد، أي سيد على بقية المخلوقات الأخرى، المخلوقات الأخرى، أي شرفه الله وفضله الله على كثير من المخلوقات، فهو يعتبر سيدها. لكن هذا حكم عام، والسيادة النافعة ما كانت يعني مؤدية إلى طاعة الله، وما كانت قياما بحق الله وعملا بمرضاة الله سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة على جواز إطلاق سيد على بعض من يستحق ذلك، كما قال الرسول الحسن الحسن سيد شباب أهل الجنة، وقال في أبي بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة، وقوموا إلى سيدكم، أدلة معلومة والحمد لله. قال لا تقولوا لمنافق سيد، ماذا نستفيد من لفظة سيد؟ ماذا نستفيد من لفظة سيد في المنافق؟ أننا نقول لغير المنافق سيد ما دام أنه يستحقها من أهل الإيمان والصلاح، أن هذا يعني يجوز إذا كان كما سمعت ممن يستحق ذلك. قال لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكو سيدكم، يبقى علينا لا تقول منافق سيد، لا يسود المنافق، هذا إذا كان يعني الشخص منافقا وليس له منزلة في المسلمين، منزلة في المسلمين. مثلا لما ضعف المسلمون إلا من رحمه الله، لما ضعف كثير من المسلمين عن التمسك بالدين، وصار كثير من يتولى عليهم، من يكون فيهم يعني تارى نفاق، وفي بعضهم انحرافات وكذا إلى آخره، فيصير يعني هذا يعني قد يكون هذا وزير، وقد يكون هذا رئيس، ويكون هذا كذا، وفيه يعني من هذه الأشياء، فهذا ينادى بما قد عرف به، بما قد عرف به يعني رئيس وزير كذا إلى آخره. قال لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. معنى هذا الحديث أن المسلمين لو قالوا للمنافق سيد وجعلوا هذا لرفعه، فقد رفعوه فوق منزلته، وربما أطاعوه باعتبار أنه يعني يستحق الطاعة، فإن حصل هذا فالخطأ واضح، الخطأ واضح في يعني أن تسويد الشخص وليس أهلا، والطاعة له وليست الطاعة له مأذن بها، أن هذا مخالف لشرع الله عز وجل. لكن لو قيل لفلان سيد ولا يطاع في أشياء، وإنما قيل له من باب إما أنه يعني سار يعني يسمى بذلك أو يلقب أو يوصف يعني بذلك، فذكر بشيء صار يعرف به، ذكر بشيء صار يعرف به، ولا يطاع في معصية الله ولا شيء، فهذا الذي يظهر لا شك أن الورع ترك هذا، لكن لا يكون الإثم حاصلا، لا يكون الإثم حاصلا كما لو أنه قال له سيد وليس هذا أمر عرف به ولا سمي به وصار يطيعه في معصية الله، فالخطأ هنا ظاهر وواضح. وعلى كل هذا الأمر هو أن الشخص المادح يتقي الله في المدح، يتقي الله في المدح، فلا يمدح من لا يستحق المدح، لا يمدح من لا يستحق المدح. فيستفاد من هذا الحديث قاعدة، وهي لا يمدح من لا يستحق المدح، ولو كان شخص يستحق المدح لكن مدحه سيكون فيه فتنة أيضا يؤخر المدح أو يعدل، والغرض هو الإصلاح قدر الإمكان والاستطاعة. نعم نسأل الله أن يعين. هذه ألفاظ ما هي المعنية هنا، ما هي المعنية هنا، لأن ألفاظ عادية ما صار وراءها شيء، يعني مثل ما شيخ فلان جرد كلام يا شيخ يا كذا يا كلام فقط، دون أن يكون وراء هذا تعظيم واتباع وطاعة فيما يخالف شرع الله، هذا أهون. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا زكين. إيش عنوان الدرس؟ باب ما يقول الرجل إذا زكين، أي زكاه من زكاه. قال عن عدي بن أرطى قال: كان الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا زكين قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. قال الألباني: صحيح هذا الأثر، صحيح هذا الأثر، أثر عظيم، أثر عظيم. إيش سمعت يا ولد؟ هذا حسن الرأس، هذا صاحب العمة السوداء. إيش سمعت يا ابني؟ كذا قم، كذا قم. إيش سمعت؟ هجلس، هجلس، هجلس. هذا أثر عظيم، وهذا الأثر يبين لنا خيرا قل أن يتحقق في قوم كما تحقق في الصحابة. ما هذا الخير؟ أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحبون المدح، ما كانوا يحبون المدح، وهذا من صلاحهم وورعهم. لأن الشخص إذا عرف قدر نفسه هو يريد يسلم من الناس، يسلم منهم وكفى، لا يريد مدحهم ولا الغلو منهم فيه ولا التجاوز ولا شيء، ويقول: أمري إلى ربي، أمري إلى ربي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا الخير العظيم، ولهذا كان المدح فيهم قليلا رضي الله عنهم، مع أن الله قد مدحهم وأثنى عليهم، وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلوا ذلك المدح من الله ولا من رسوله ذريعة إلى أن يتأكلوا بدينهم، إلى أن يتأكلوا بدينهم. كمثل ما يحصل من بعض الناس أنه إذا كان له مدح ثناء إما من قبل الله أو من قبل رسوله أو من قبل ربنا ورسوله أو من قبل من يقبل مدحه، اجعل ذلك ذريعة للترفع على الناس والتسلط على الناس، وذريعة للتأكل، للتأكل والتوصل للأموال باسم هذا المدح. هذا لا تجده عند أهل الورع. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: من عرف نفسه لم يضره المدح. إيش معنى لم يضره المدح؟ إيش معنى لم يضره المدح؟ بمعنى لن يصاب بالعجب إذا مدح، ولن يصاب بالافتخار والانتفاخ، أنا من أنا وفلان من هو بجانبي، وأنا أنا وفلان لا شيء. لا، مهما مدحه الناس كأن مدحهم كأنه كلام عادي، كلام لا ليس مدحا فيه. هذا من عرف نفسه، من عرف نفسه. أما من جهل نفسه فهو يفرح إذا مدح، ويغضب إذا خطئ، إذا قيل له: أنت مخطئ في كذا، هو مخطئ، أنت مقصر في كذا، هو مقصر، ما يقبل. هذا ما عرف نفسه، هذا لم يعرف نفسه المعرفة المطلوبة التامة. هنا هذا كتاب شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله. قال الأوزاعي رحمه الله: إذا أثنى رجل على رجل في وجهه، إذا أثنى رجل على رجل في وجهه، فليقل: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، اللهم أنت أعلم بي من نفسي. بمعنى لو قبلت كلام هذا وجهلت علم ربي بي وتركت ما يعلمه الله في لكلام هذا، فهذا تقصير في مراقبة الله، تقصير في مراقبة الله وفي الإنصاف والعدل في الأمور الحقيقية. قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي من الناس، أنا أعلم بنفسي من الناس. وهذا حق الشخص إن كان مجاهدا لنفسه ومحاسبا لها فهو أعرف بها من غيره، وإن كان غافلا عن عيوبه وعن أخطائه وذنوبه ربما يعني صار من الناس من هو أعرف بنفسه من نفسه. قال: وأنا أعلم بنفسي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. وبسند آخر عن محمد بن زياد عن بعض السلف أنه كان يقول: في الرجل يمدح في وجهه. قال التوبة منه، التوبة منه إذا مدح في وجهه أنه يتوب من المدح الذي قيل فيه حتى لا يفتن به. قال التوبة منه أن يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأله اللطف بنا جميعا، نسأله اللطف بنا جميعا. لا نفرح، لا نفرح بمن يمدحنا من جهة بما ليس فينا، ومن جهة بما قد يكون فتنة لنا، فتنة لنا. ولهذا ينبغي أن الشخص يعني كما سمعت يعني يوطن نفسه على الانضباط في أمر المدح وكذا، هذا من قبل المادح. والممدوح يوطن نفسه على ألا يفتن بالمدح إذا مدح، فقد يمدح لأمر ولآخر، وقد يكون قصد المادح حسنا، قد يكون قصد المادح حسنا في هذا، لكن هذا تلقى المدح على طريق على غير المقصود وعلى غير ما ينتفع به، بل ما قد يتضرر بذلك. نعم يا مهدي. بارك الله فيك. النفاق العملي هو أشهر قد عرف قد ذكره الرسول في 4 جمل أو في 5، وبقيت أشياء لكن هذه قد ذكرت بالنص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي منافقا نفاقا عمليا خالصا. من يذكر حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه؟ آتوا يا رجال، آتوا يا رجال، من ربع عدا قم. إذا حدث لا، وإذا عاهد غدر. وفي حديث أبي هريرة وإذا وعد أخلف، تكون هذه 5. حديث أبي هريرة 3 من كنا فيه إيش؟ 3 إيش؟ علامة المنافق إيش؟ 3. وذكر إذا وعد إيش؟ وإذا أؤتمن إيش؟ وإذا إيش؟ وإذا حد ذكر. هذه 5، هذه النفاق العملي، هذه كلها من النفاق العملي، وليس النفاق العملي محصورا فيها، لكن هذه أبرز ما يكون في الشخص إذا وقع في هذا. أنت معي يا مهدي؟ فهمت الآن؟ بارك الله فيك. بقي أمر مهم جدا أفهموه حتى لا يعني نظلم بعضنا بعضا. الرسول قال إذا حدث كذب، إذا حدث، مفاد إذا أنه كلما حدث يعني استخدم الكذب، استخدم الكذب. واحد يكذب زلة، هذا ما يقال له منافق، نفاق عملي. واحد يعني كذب بطريق الخطأ، كان يظن أن هذا كذا فاتضح أنه على خلاف ذلك، ما أراد الكذب. واحد كما سمعت يعني يكذب في النادر، إما تعللا بأن هذا جائز في الشريعة وأني معذور، أني مضطر، ما أشبه ذلك. يختلف عمن يتعمد الكذب، عمن يتعمد الكذب. هذا الذي يتعمد الكذب ويستمر فيه يكون منافقا نفاقا عمليا في باب الكذب. طيب، إذا عاهد غدر كذلك، يعني ما هو مرة سمع كلما عاهد فلان اتفق مع فلان غدر، نقض، اختلف إلى آخره، معاملة قد عرف بها سيئة. طيب، هذا الذي يعني يقال في هذا. أما الزلات ما أحد يسلم منها، لا أحد يسلم من الزلات، لا عالم راسخ في العلم ولا صالح ولا تقي ولا ولي، ما أحد يسلم من الزلات هذه والأخطاء التي يعني تحصل خصوصا عند تغيرات الأحوال، خصوصا عند الفتن وما أشبه ذلك. فنريد أننا لا نتعجل في الأحكام على الناس بمجرد ظهور خطأ أو العثور على خطأ، لا يتعجل الشخص، إذن الأحكام هذه أحكام يعني تحتاج إلى تحري وإلى فقه وإلى تقوى وورع ومراقبة لله وانضباط بأحكام الشريعة، وإلا ما سيبقى فينا واحد إلا وهو منافق، فلا سيبقى فينا واحد إلا وهو قد حكم عليه بالنفاق. فادعوا الله بالسلامة، وادعوا الله بالستر، وادعوا الله بالعافية، والمسلم هذا مستر بستر الله، وهذا وهذا مدفوع عنه من قبل الله، فكلنا عيوب كلنا أخطاء كما سمعت، لكن يسعى المسلم في إصلاح نفسه ما أمكن، واصدق مع الله في ذلك، وأخو يعينه على إصلاح نفسه وعلى معالجة أخطائه ما وجدت إلى ذلك سبيلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم يا عبد الرحمن. اكثر هذا على سنة يا سيد الناس ويا سيدنا وكذا إلى آخره. طيب، وبعضين قد يقولون هذه الكلمة لمنها بدرج، طيب يصير ما لها ضابط، ما لها ضابط، لكن الحديث هنا في من يعني يعطي الكلمة هذه لشخص لأمور كما سمعت، يعني ما هي مجرد كلمة عابرة وانتهى الأمر هناك، ويكون من باب يعني عدم الانضباط في الألفاظ عندما أطلق، لكن هذا يقول يا فلان سيد ويطيعه يعظمه كذا إلى آخره، والطاعة له في معصية الله ما تجوز، والتعظيم له ما يستحقه إلى آخره، فتكون الأخطاء واضحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المهم نحن لا نبحث عن المسيدة، لا نبحث عن المسيدة. عندي الذي يقول لي يا أخ محمد أحسن من الذي يقول لي يا شيخ محمد، الذي يقول يا أخ محمد أحسن من الذي يقول لي يا شيخ محمد، لأننا إخوة في الدين، صح ولا لا؟ الذي جاءنا بالإسلام يشو الأخوة في الدين، صح ولا لا؟ الأخوة في الدين كما سمع، مع أننا ما نحرم القول هذا يا شيخ وما أشبه ذلك، لكن بعض الناس إذا لم تقل له شيخ كأنك يعني قد ظلمته، كأنك ضربت رأسه بفأس، ليش ما قلت له يا شيخ سمع؟ والقضية ما تحتاج هذا، القضية ما تحتاج هذا، الشخص يحتاج كيف يصلح نفسه، كيف يستقيم على دينه، لا يعني يعطي نفسه هواها. النفس تعجب، النفس تطلب الزهو والعجب والغرور، هذا من أمراض النفس وآفاتها، فمن لم يكن منتبها على نفسه من هذا المرض وقع فيه وابتلي به وفي نظر أنه يعني استحق هذا. نعم نعم. نسأله أن يعين، نحن نقول عندنا سير في الجرح والتعديل، دعوتنا تقوم على الجرح والتعديل، لسنا تاركين لهذا المنهج، لكننا مطالبون شرعا أن ننضبط بالضوابط الشرعية في الجرح والتعديل، وإلا وقعنا في الظلم وتعدينا على عباد الله وتكلمنا بغير علم وبغير عدل وبغير تروي. فكما سمعت الجرح والتعديل الذي سار عليه علماء أهل الحديث هذا منهجنا وسيرنا بإذن الله إلى أن نلقى الله عز وجل، ولكن ليس على ما يريد فلان ولا علان، وإنما حسب ما وضع لهذا المنهج من قواعد وضوابط يسار عليها فنجاهد أنفسنا على السير عليها، نسأله السداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. نكمل هذا البقية أثر هنا وتابع لدرس الليلة. قال عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود أو لابن مسعود، قال لأبي عبد الله: ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في زعم يقول؟ قال: بئس مطية الرجل زعم. يعني كلمة زعم يقولها الشخص قد يكون ما متأكد مما قيل، اتلقى له أي كلام. وقال قال أبو مسعود: وسمعته يقول. هذا ليس له علاقة في درسنا، والله المستعان. اكتبوا حديثا يا رجال، نكتب هذا الحديث، اكتبوا عن أبي هريرة رضي الله عنه.